الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. موضوعنا اليوم ان شاء الله عن الدليل الثاني من ادله الاحكام او المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحت السنة هناك مباحث كثيرة، سنكتفي اليوم بهذه المباحث المكتوبة اللي هو أول تعريف السنة وحجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم وكذلك أعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ندخل منها في مفهوم السنة التشريعية وما يكون خارج السنة التشريعية. أولا، لفظ السنة في اللغة هو الطريقة والمنهج، ويطلق على الخير والشر، فمن نهج نهجا طيبا فقد سن سنة حسنة، ومن نهج نهجا سيئا فقد سن سنة سيئة. وقد جاء هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا معنى لغوي. وأما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فالسنة لها اصطلاح في أصول الفقه ولها اصطلاح في الفقه، يختلف اصطلاح الفقهاء أو بعضهم عن اصطلاح الأصوليين. فالأصوليون يطلقون السنة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ويضيف بعضهم أيضا إلى صفاته الخلقية والخلقية. هذه هي السنة في اصطلاح أهل الأصول. إذا قالوا مثلا السنة، إذا كان أصولي عالم من علماء الأصول وقال السنة، فإنما يعني بها هذا، يعني بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه، ويعني بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بها تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل بعضهم كذلك فيها صفات النبي الخلقية والخلقية. أما في اصطلاح الفقهاء فيطلقون السنة ويريدون المندوب، وهو الأمر الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يقول هذه سنة. اللي هم الفقهاء يطلقون السنة على المندوب المستحب. فاصطلاح الأصوليين غير اصطلاح الفقهاء، وليس كل الفقهاء وإنما بعضهم. بعضهم يطلق السنة على المندوب، يقول لك هذا من السنة، كركعتين مثلا الفجر يقول لك سنة، ومثلا ركعتين قبل المغرب يقول لك من السنة، أو من السنة كذا، يعني يعنون أن هذا أمر مستحب، هذا سنة يعني مستحب. أما الأصوليون فإنهم يعنون بالسنة كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. ولا شك الذي منقول عن النبي إما أن يكون منقول عنه كلام يدل على الوجوب، من كلام يدل على الاستحباب، كلام يدل على التحريم فالنبي حرم كما حرم الله، كلام يدل على الإباحة، كل هذا معنى السنة. وطبعا نحن يهمنا هنا الآن السنة، عندما نتكلم في السنة الآن نعني بها اصطلاح أهل الأصول. حجية السنة. معنى الحجية يعني الحجة هي الدليل، والبرهان، وإن كان البرهان يطلق في الحق فقط، لكن الحجة ممكن تطلق في الحق والباطل، فنقول حجة صحيحة وحجة ضاحضة باطلة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم، فقال حجتهم ضاحضة يعني ذاهبة هالكة. فالحجة ما يحتج به ويستدل به حقا كان أو باطلا. نحن نعني بالحجة أنها هل دليل، كونها دليل وكونها مصدر من مصادر التشريع. لا شك أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ولكن خالف في هذا من خالف من الفرق الضالة الذين طعنوا في السنة مثلا بأنها من نقل الصحابة، والصحابة غير عدول، كما هو حال الرافضة، طعنوا في السنة من هذا الباب. هم لا يقولون صراحة بأن أقوال الرسول ما يعمل بها، لكنهم قالوا الطريق إليها إنما هو الذي نقل، إنما هو الصحابة، والصحابة لا يؤخذ بنقلهم لأنهم غير عدول، فبالتالي هدموا السنة بهذا. وهناك طوائف تكلم عنهم أم الشافعي في أنهم أنكروا أن يكون الآثار هذه حجة، وقالوا الحجة إنما هي في القرآن وحده. ويبدو أن انقطع يعني الفريق الذي يقول بهذا، ولكن في وقتنا هذا جاء ناس أيضا سموا أنفسهم بالقرآنيين وقالوا إن الحجة في القرآن وحده وإن السنة ليست حجة. لكن هناك أيضا من يشكك في السنة بطريقة أو بأخرى، يعني السنة قد لا يشكك فيها إنسان جملة وتفصيلا بعض الفرق وبعض الأقوال الضالة، لكن يقوم يشكك في صور من صور التشكيك، كان يقول مثلا ما يأخذ به إنما هو فقط يعني المتواتر منها، وأما الأحاد فإنما هو ظني، وبالتالي إذا كان ظني ما يأخذ فيه في مجال العقيدة يأخذ فيه مجال العمل، هذا تقليص كثير للسنة وهدم لجانب كبير منها. وكذلك من يرى أن السنة لما اختلط فيها الصحيح بالضعيف وأصبح يقول لك غير يعني يتعذر التمييز بين الصحيح والضعيف، إذن ينبغي أن نعرضها على القرآن، فما وافق القرآن يقبل وما خلف القرآن يرفض. بعضهم يجعل العقل كميزان للقبول وميزان للرفض، ولكن أهل السنة والجماعة طبعا وضعوا ضوابط لقبول يعني النقل، وسنأتي إن شاء الله هذه في ضوابط النقل. المهم أن أهل السنة والجماعة بحمد الله يتلقوا السنة النبي بالقبول، ورأوا أنها حجة قاطعة وأنها بمنزلة القرآن في وجوب العمل بها. والمخالفون لهذا إما مخالفون خرجوا من يعني إطار الإسلام بهدم هذا الركن وهذا الدليل جملة وتفصيلا، ومن الأقوال الضالة كذلك من هدم جوانب من جوانب السنة ببعض الآراء، وهذه سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. لكن وجه عام لا شك أن السنة دليل من أدلة الأحكام، والذي يدل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، يعني ثبت أن السنة دليل ومصدر من مصادر التشريع بالقرآن أولا. والأدلة من القرآن كثيرة جدا التي تأمر بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل الله تبارك وتعالى طاعة رسوله كطاعته سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقول الله تبارك وتعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآيات التي تأمر بوجوب طاعة النبي والتحاكم إليه عند كل خلاف وأخذ أقواله في كل أمر من الأمور هذه كثيرة جدا، والقرآن مليء بهذا، وقد استدل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في لعنه للواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة أن هذا من القرآن، فكان يلعن هذا ويقول حديث النبي، فجاءت له امرأة وقالت له إني قرأت ما بين اللوحين فلم أجده الذي هو لعنك أنت للنامصة المتنمصة، فقال لها لو قرأته لوجدته، يعني لو كنت قرأت القرآن بالفعل لتجدين هذا موجود فيه. فقالت أين هو؟ فقال لها وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قال لها وهو في كتاب الله. قالت أنا قرأت اللوحين ما وجدته. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين دفتي المصحف كلها، فما وجدته. شلون تقول أنه في كتاب الله؟ قال لها لو قرأته لوجدته. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بل. قال هذا، قال هذا قاله الرسول. فإذا لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة فإذا هذا يكون ثابت بالقرآن، لأن القرآن أمر بأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من لعنه رسول الله يكون هو من لعنه الله، لأن رسول الله لعن من عند نفسه، وإنما يلعن لا شك أنه بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا القرآن أولا يدل على أن السنة دليل وحجة ومصدر، وأن الرسول مشرع من عند الله تبارك وتعالى، ويجب أن يؤخذ كلامه في الكثير والقليل، كما قال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ودعاء الرسول يعني نداءه، فإذا نادى واحد منكم تعال يا فلان فلا تظن أنه كمن يناديك أي إنسان، لأن أي واحد لو ناديت واحد وما جاك ما عليك إثم، هذا اختيارك. لو ناداك واحد زميل لك أخوك قال تعال معي، قلت لا ما لي خلقك روح، صارك شيء هذا تطوع، إن حبيت تروح معه روح، ما حبيت ما، إذا كان شيء ما واجب عليه. لكن لو قال لك الرسول تعالى أو اذهب إلى هذا المكان لك أن تخالف؟ ما تستطيع، لا تقدر، يجب تلبي، وإن لم تلبي أثم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا قال لك الرسول تعال يجب أن تلبي. وقد مر النبي على رجل يصلي صلوات الله وسلامه عليه فقال له تعال، فاستمر في صلاته حتى أتم صلاته، فقال له لما لم تأتني وقد يعني دعوتك، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال لم تسمع قول الله عز وجل يعني يا أيها النبي من استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فلا يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم طاعته على النفل. لكنت في عبادة نافلة ودعاك الرسول أنت في صلاة، يجب أن تطيع الرسول، لأن هنا الواجب مقدم على النفل والاستحباب. الدليل الثاني أو على حجية السنة هي السنة نفسها، أقوال الرسول نفسها، وقد ثبت هناك طائفة كثيرة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا النبي فيها صلوات الله وسلامه عليه بأن نطيع أمره، وأن أمره كأمر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصى. فطاعة الله، طاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى. وقوله: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى النبي فكأنه أبى أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى، هو الداعي. فالنبي هو الداعي لجنة الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله تبارك وتعالى، يعني بيانه له بأن عليه أن يبين، يعني قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقام النبي بهذا البيان، فكان يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي بيان أنه يجب أخذ سنته، وأنه إن لم نصلي، إن لم نأخذ سنته في كيفية الصلاة، ما أدينا ما أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن أصرح يعني أدلة السنة على وجوب أخذ السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أو أكثر. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، التي تبين بأن منزلة السنة في الأخذ بها، وجوب العمل بها، كالأخذ بالقرآن الكريم سواء سواء. لكن القرآن كلام الله الذي تعبدنا به وبقراءته في الصلاة، وفيه الثواب والأجر المعروف على قراءته: من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. والسنة ليست كذلك، لا يجوز أن نقرأ بالسنة في القرآن في الصلاة، وليس فيها يعني نفس هذا الأجر المنصوص عليه، أن من قرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان له بكل حرف منها 10 حسنات كما هو الحال في القرآن. لكن إن هذه تجب العمل بها، السنة تجب العمل بها، والقرآن يجب العمل به. فنعم. الدليل الثالث على حجية السنة هو الإجماع. فالصحابة كلهم كانوا مجمعون ويحتجون على بعضهم بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويثبتون الأحكام بفعل النبي وأقوال النبي وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة، وأقول مجمع عليه كذلك بين أهل السنة والجماعة في كافة العصور. وجه عام أنهم يحتجون بسنة النبي وبالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون بين أهل السنة والجماعة خلاف في ثبوت حديث وعدم ثبوته، في الأخذ به لتعارضه مثلا مع القرآن أو عدم تعارضه، في خلاف في بعض الفرعيات. لكن الأصل، من حيث الأصل، وأن السنة مصدر من مصادر التشريع ودليل من أدلة الأحكام، فهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيق. هذه القضية الثانية، وهي قضية حجية السنة. طيب، منزلة السنة من القرآن، إيش علاقة السنة بالقرآن؟ النظر في السنة نجد أنها بالنسبة للقرآن، نجد أن فيه 3 أنواع من العلاقة. أول شيء، نجد أن هناك كثير من السنة تأتي مقررة لمعاني الكتاب الكريم، تقريبا التوكيد والتثبيت نفس المعنى. فتجد كثير من أقوال الرسول إذا نظرت فيها تجدها كآيات القرآن الكريم في المعنى الذي تقصده. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن. وفي الآية الثانية: حملته أمه كرها وضعته كرها. نجد التوصية بالوالدين ثم التخصيص بالوالدة لمنزلتها وتقديمها للوالد. هذا موجود. فنجد مثلا حديث النبي لما واحد يسأل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهذه توصية. وكذلك قوله أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال أغضبتهما؟ قال اذهب الآن فرضهما. فتجد أحاديث كثيرة في وجوب البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدة وأنها هي المقدمة وأنها أرحم الرحم. ها نفس هذه المعاني هي الموجودة في توصية الله تبارك وتعالى بالوالدين. كذلك نجد في القرآن الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه والتوكل عليه وحسن يده. كذلك نجد كثير من السنة النبوية كلها تأمر بهذا، بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل. كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه المعاني موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك الأمر بالصدقة والأمر بالإحسان والأمر بالصلاة والأمر بالصوم، كما هناك في القرآن أوامر بالإحسان والصلاة والصوم، كذلك تجد أوامر كثيرة للنبي بنفس المعنى. وإذا جئت أخذت آية من الآيات في معنى المعاني تجد أحاديث كثيرة، ممكن تجمع أحاديث كثيرة من السنة في نفس هذا المعنى فتقرر هذا المعنى وتؤكده وتثبته بصيغ صاغها النبي لتأكيد هذا المعنى وتثبيته. لو جئت مثلا أخذت موضوع مثلا أخوة الإسلام ومحبة المسلم للمسلم تجد آيات كثيرة في المعنى، أحاديث كثيرة في المعنى. فتجد مثلا في من الآيات قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر أمر كثيرة بالإحسان إلى المسلم، وتجد كذلك نفس هذا المعنى موجود في كثير جدا من الأحاديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب أمره من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فتجد في السنة كثير جدا من المعاني تطابق وتماثل وتؤكد وتثبت هذه المعاني الموجودة في كتاب الله. فهذا أول منزلة أو أول علاقة بين السنة وبين القرآن، تأكيد المعاني التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر هو البيان والشرح والتفسير. تأتي السنة في كثير في سنة أو جانب من السنة تأتي مبينة لما أجمل في القرآن، في أشياء في القرآن نجدها أشياء مجملات، الصلاة وآت الزكاة، لكن بيان كيفية الصلاة وأعداد الركعات وكيفية هذه الإقامة بأن يكون قيام في اعتدال وركوع مع طمأنينة واعتدال من الركوع مع طمأنينة وسجود محدد أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ثم أشار النبي إلى الجبهة والأنف وإلى اليدين وإلى الركبتين وإلى القدمين، هذا ما موجود. هذا السجود صفة هذا السجود بهذا الشكل ما موجود في القرآن، لكن جاءت السنة به تبين معنى السجود. وأنه مثلا ليس انبطاح على الأرض وليس سجود مع رفع الأيدي أو مع رفع الأرجل أو مع جزء من الجبهة دون الأنف، كل هذا جاءت بيانات السنة. فالسنة جاءت لتبين المعاني المجملة في القرآن. كذلك وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاد. فوآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحرم، حق منكر، لكن هل حق ما مقداره ومتى يخرج وفي أي وقت ومن أي الأموال؟ ثم آتوا حقه يوم حصاده، ما هو المحصود؟ هل الزكاة في كل الزروع والثمار أم في بعضها دون البعض؟ وهل في البقول في زكاة ولا ما في زكاة؟ وما هو النصاب الذي يخرج عند الإنسان الزكاة؟ وما هو المقدار الذي يخرجه؟ وهل كل الأرض هي بزكاة واحدة؟ فالأرض التي تروى بالآلة كثانية أو ساقية كالأرض التي تروى بالمطر مطرية أو تروى بالسيح، هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ جاء السنة بتفصيل هذا كله، بين الأنواع، إذا كان زروع الثمار التي تخرج منها الزكاة، والنصاب الذي هو الحد الأدنى الذي يتجه فيه الزكاة، ومقدار هذه الزكاة، ثم المال الآخر اللي هو الأنعام وأعدادها، فالغنم فيها كذا والبقر فيها كذا والإبل فيها كذا، وإذا وصلت إلى يعني هذا الحد يكون فيها كذا، وكذلك في الذهب والفضة. وجاءت كل هذا التفصيل كله جاء بالسنة وليس في القرآن من هذه الـ يعني التفصيل إلا ما سمعتم من الإجمال. وآتوا حقه يوم حصاده، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذي جاء فيه شيء من التفصيل اللي هو مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن جاءت السنة كذلك بتفصيلات كثيرة فيها، كقول النبي ليس المسكين هذا الذي ترده التمرة والتمرتان، وإنما المسكين لا يجد من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه. فهذا النوع الثاني من أنواع السنة النبوية بالنسبة للقرآن، وهي السنة نقدر نقول السنة البيانية التفسيرية لكلام الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى من أهم مهمات الرسول هو بيان كلامه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا البيان كذلك موحى به، كما قال تبارك وتعالى لرسوله إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه أي في صدرك وقرآنه أي بلسانك، فإذا قرأناه أي من الملك فاتبع قرآنه يعني باستماعك، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيان عن الله أن يبينه لك بعد ذلك، فيبين لك المقصود بهذا المقصود بهذا. فالبيان لا شك ذلك أنه من يعني الوحي، وقد بينا هذا في يعني الفصل الخاص بمن الحاكم، وعرفنا أن الحاكم هو الله، وأن السنة النبوية في الأساس راجعة إلى يعني أنها من الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول بأن النوع الثاني من أنواع السنة بالنسبة للقرآن هي السنة البيانية، وقد جعل الله تبارك وتعالى من مهمات الرسول أن يبين للناس ما نزله الله تبارك وتعالى إليه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقول الله تبارك لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني أراك بمعنى أطلعك وأظهرك وعلمك سبحانه وتعالى، لأن رأى تأتي بمعنى علم. هذا النوع الثاني من أنواع السنة بالنسبة للقرآن. النوع الثالث من أنواع السنة بالنسبة للقرآن، وهي السنة نقدر نسميها اصطلاحا طبعا السنة الإضافية. وهي أحكام أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ليست موجودة في القرآن. يعني مو لفظ مجمل في القرآن وجاء النبي فسره، فرق من هذا، لا، هو لفظ فيه أشياء في القرآن جاء رسول أضاف إليها أشياء، مثلا يعني تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحمر الأهلية ولكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيف، هذا ما موجود في القرآن. وإنما الموجود في القرآن أربع محرمات فقط، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أربعة بس محرمات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه آية الأنعام، وآية الأنعام مكية هذه. ثم جاءت بعد ذلك آية المائدة وهي بعدها، لكنها لم تضف إلى هذه الأربعة شيء، وإنما جاءت مفسرة لأنواع الميتات، وهي قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأربعة فقط. ثم قال الله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. لكن هذه كلها المضافة هي من جملة إيه؟ من جملة الميتات. لكن قد يتوهم متوهم أنها لما ماتت على هذا النحو ليست كمن ماتت حتى أنفها، هذه ماتت بسبب، لكن السبب ليس الذبح، وإنما هو سبب غير الذبح. فالمنخلقة ماتت بالخنق، والموقوذة ماتت، الوقذ هو الضرب على الرأس، ماتت بضرب على رأسها، والمتردية هي التي وقعت من علم، كان تكون بقرة مثلا في على جبل ثم وقعت منه، أو عنز وقعت منه، أو في سطح وقعت منه تردت فماتت ما ذبح. وكذلك ما أكل السبع، على عليها ذئب أو سبع فنهش منها نهشة أو خنقها ثم تركها وهرب مثلا، راح وراء الراعي وكذا ديت وماتت بهذا السبب. فهذه من جملة الميتات. قال الله: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه وفيه حياة فذكيتموه. فما أدرك من هذه يعني الميتة هذه الذبائح ما أدرك منها وقبل أن يموت ذبح، كان تكون تردت مثلا شاه من سطح ووقعت، وإنسان عنده سكين راح بسرعة بسكين وذبحها وفيها حياة فرفست وأخرجت يعني شيء من الدم، فهذه حلال. الشاهد أن هذه المحرمات في القرآن، هذه المحرمات من المطعومات في القرآن، وليس فيه تحريم السباع، يعني تحريم السباع اللي هي المفترسة كالأسد والنمر والببر وغيرها من هذه الأشياء ما هي موجودة، وكذلك ولا تحريم الطيور الجوارح، ولا تحريم الحمر الأهلية، هذا ما موجود، وإنما هذا جاء في السنة النبوية. فليس لقال أن يقول: لا والله أنا أكل مثلا هذه اللحوم بس، حرم ما أقف في التحريم عند ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا موجود. والله يقول: قل لا أجل فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه وفيما أوحي إليه. الجواب طبعا ليس في هذه الآية دليل على من يريد أن يستحل ما سوى هذه الأربعة، لأن هذا قل لا أجل فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إنما هو كان نازل في مكة، في هذا الوقت ما حرم إلا هذه. ثم بعد ذلك نزل التحريم، بعد ذلك نزلت آية المائدة. آية المائدة نعم ليس فيها إلا هذه الأربعة، لكن جاء النبي فقال: ألا إني أتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقد جاء تحريم الحمر الأهلية في عن علي بن أبي طالب وكثير من الصحابة، أكثر من 18 صحابي رووه أن النبي في غزوة خيبر أتى وهم يطبخون فقال: ما هذا؟ فقالوا: يعني لحوم حمر أهلية. فقال: أهرقوها وما فيها فإنها رجس. فقالوا: والله لقد أهرقناها وإنها لتفور باللحم، يعني القدور تفور في اللحم، ما لسه هنذبح ولا شيء، وإنما اللحم يفور فيها، ومع ذلك أهرقناها وما فيه، رمينا اللحم باللي فيه لما قال النبي فإنها رجس. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه كذلك يعتبر من السنة الإضافية إضافة التغريب على الجلد بالنسبة للزاني البكر، والتغريب والجلد كذلك مع الرجم بالنسبة للزاني السيد، كما جاء في حديث عبد بن الصامت الصحيح: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم هنا التغريب إلى الجلد، والقرآن ليس فيه إلا الجلد، كقول الله تبارك وتعالى: الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالله لم يذكر في القرآن إلا الجلد، لكن ما ذكر التغريب، لكن جاءت السنة بالتغريب، فنقول هذه سنة إضافية أضاف النبي هذا، وهذا من المصالح الشرعية، ويجب الأخذ بها لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا نوع، يعني نوع الثالث والأخير من أنواع السنة بالنسبة للقرآن. إذن باختصار الآن منزلة السنة النبوية من القرآن: أول شيء جاءت سنة، وهي أكثر السنة الموجودة، السنة التقريرية والتأكيدية والتثبيتية للمعاني التي جاء بها القرآن، فأمر التوحيد والحث على الصلاة والحث على الفضائل والخير وبر الوالدين والصدق والأمانة، هذا موجود في القرآن وموجود مثله في السنة. ربنا أمر بالصدق: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي أمر بالصدق، قال: إن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك في نهي عن الكذب والفجور والإثم والفواحش، كل ما نهى الله عز وجل عنه كذلك نجد في السنة في تأكيد لهذه المنهيات وتثبيت لها وتعليم لها. ثم سنة شارحة ومبينة ومفصلة لمعاني القرآن، مجملات في القرآن تأتي السنة لتفصيلها، فهيئة الركوع وهيئة السجود وكيفيات كثيرة في الحج والزكاة ومقاديرها وأحكام كثيرة في الصوم، كلها إنما جاءت، يعني جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد أوكل الله تبارك وتعالى إليه وأمره سبحانه وتعالى أن يبين ما في القرآن. السنة الثالثة اللي هي السنة الإضافية التي أضافت أحكام جديدة إلى ما في القرآن الكريم. نأتي الآن إلى المبحث الأخير في يومنا إن شاء الله، وهو قضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في تعريف السنة أن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وكذلك صفاته الخلقية والخلقية. نرجع للتعريف مرة ثانية: هل كل أفعال النبي للتشريع؟ وهل كل أقوال النبي للتشريع؟ هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب في الرضا في المزاح، وكان يمزح صلى الله عليه وسلم، هل هذا كله حق ويجب أن يؤخذ به وأن يؤتسى به فيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. أما أقواله فيجب الأخذ بها كله هي من السنة، إلا ما دل الدليل على أنه إنما يتكلم فيه في أمر دنيوي محض من باب الخبرة الدنيوية، وأما الأصل فإنه كل ما يتكلم فيه في الحق والغضب في الرضا في الغضب والرضا فهو حق. فقد ثبت من حديث ابن عمر أنه قال له: يا رسول الله إني أكتب عنك، فقال: اكتب. قال: في الغضب والرضا. أو هذا حديث عبد الله بن عامر بن عاص قال: في الغضب والرضا، فالله لا يقول هذا إلا حق. وكان عبد الله بن عمرو بن عاص يكتب عن النبي، فنهاه من شيخة قريش، يعني الشيوخ كبار من قريش قالوا: تكتب عن النبي والنبي يعني يكون أحيانا في غضب وفي كذا، لا تكتب عنه يصبح تشريع. فذهب فاشتكى النبي، قال له إنه يعني إن قومي قالوا كذا وكذا، فقال له: اكتب، فالله لا يقول هذا إلا حقا. لكن ما ثبت أن النبي قاله في أمر دنيوي محض من باب ما يتعرف عليه الناس، فهذا راجع إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تعبير النخل فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم يعني عن أمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان النبي تكلم في أمر من أمور الدنيا اللي هي الأمور الفنية كشيء في الزراعة، تعبير النخل قضية زراعية، وهذه قضية يعرفها الناس بالتجارب والمعرفة، أنهم يأخذوا يعني من طلع فحل النخل ويضعه على نخلة على طلع نصف النخلة، وأن التعبير لا بد بهذا، وإنه إذا ما أبر النخل على هذا النحو ما ما ما تلقح الثمرة. فالنبي لما قال لهم يعني لو تركتمه وظن أن هذا لا يؤثر، فخرج المحصول شيصا فقال ما لي نخلكم يعني هذا العام شيصا، قال يا رسول الله قلت ما قلت، فقال إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم بشيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فما تكلم فيه النبي وما يتكلم فيه النبي بشأن من الشؤون الدنيوية المحضة الفنية فهذا غير داخل في السنة التشريعية. كذلك بالنسبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي لا شك أنها في قسم يفعله النبي بحكم الطبيعة والجبلة البشرية، وذلك أنه بشر، كما قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن طبع البشر مثلا أنهم يحبون ما يألفونه وقد يكرهون ما لا يألفونه من الأكل، يعني لو رحت الآن مثلا بلد بعيد مثلا في الفلبين مثلا أو في أمريكا وقدموا لك أكل من أكلهم كنت تتقذره أو ما تحبه، هذا إلف، هذا طبيعة الناس. كذلك كان النبي مثلا لما قدم الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم يعني اشمأز منه، فقيل له يا رسول الله أحرام هو؟ أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي ونفسي تعافى. قال لهم هذا ما هو بأرض قومي، يعني الضباب ما تكثر في مكة وما تعود أهل مكة على أن يأكلوها، وقال ونفسي تعافى يمكن من الشكل أو من كذا يعني. فهذا ليس تشريعا، ولذلك أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي على آكله، ولكنه أنكر على بعض أهله لما أرادوا أنه أهدي إليهم فأرادوا أن يطعموه للفقراء، فقال النبي لا تطعموهم مما لا تأكلون، هذا تشريع، هذا تشريع، لا تطعموهم يعني الفقراء مما لا تأكلون، لا يجوز أن يتصدق إلا بما هو طيبة بها نفسه، أما الأمر إذا تكرهه أنت ثم تروح تتصدق به هذا ما هو طيب، حتى لا يدخل الإنسان في قول الله تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون. فلا يجوز المسلم إذا استقذر طعام عنده أو خلاص ما يحبه يقول لك الله ودي للفقير، لا، لا يجوز أن تطعم الفقير إلا مما تحب أنت وما تشتهي، كما قال تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعود إلى أكل الضب، فنقول إن النبي لما كره الضب لم يكره بتشريع، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم بأمر جبلي فطري وبالإلف والعادة. وكذلك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من أطعمة، كما يحب الحلوى وكان يحب الدباء، ولا شك أنه لو نشأ أن ليس هذا داخل في السنة التشريعية، ما يدخل هنا في السنة التشريعية بأنه يعني أقول أنا أكل حلوى عشان أطبق السنة، هذه ما هي أكل الحلوى سنة، هذه ما هي مي دخلة في السنة التشريعية هذا. وكذلك كان النبي يحب نوع من الألبسة، كما يحب ثوب الحبرة مثلا وهو نوع من الثياب المخططة المقلمة، فيجي واحد مثلا في الكويت الآن يلبس له ثوب مقلم ويطلع فيه، ايش رأيكم شو يصير؟ يقول هذا تطبيق للسنة، هذا أمر يعني إنما فعله النبي بحكم يعني البيئة كان يحب هذا، فهذه ما تدخل، هذه الأمور لا تدخل في باب السنة التشريعية اللي هي أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للتقرير، إذا نعود إلى الأفعال مرة ثانية، الأفعال التي تدخل في باب التشريع، أفعاله في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل ما هو من شأن الدين، هذا هو السنة اللي هي السنة التشريعية. وأما أفعاله الجبلية الفطرية فهذه كذلك لا تدخل يعني في باب السنن التشريعية. ما بالنسبة للتقرير، فإن النبي لا يقر على باطل صلوات الله والسلام عليه. فإذا رأى إنسان مسلم يفعل فعل وسكت، النبي لا يقر على باطل. واحد بيأكل مثلا، كما رأى واحد يأكل الضب وسكت، هذا معناه أقر على هذا. واحد بيصلي ركعتين بعد صلاة الصبح وسأله ماذا تصلي فقال ركعتين الصبح وسكت عن هذا، فهذا إقرار منه، وأن الرسول لا يقر على باطل صلوات الله وسلم. فما أقره النبي فهذا لا شك أنه يعني حق. أدركنا الوقت وفي بعض الأشياء التفصيلات. طيب، فيه بعض الأخطاء كده في النسخة اللي عندكم. عندكم في الصفحة الأولى الفقرة الثالثة، وأما تقريره وبعدين ومثاله رؤيته رجل يصلي ركعتي الصبح. اشطب كده النون، هذه خطأ، هذا كبير. نعم، بالإضافة تحذف هذه النون. طيب، نعم، ايوه، صفحة 3، ايوه، 2، أحللنا، نعم. طيب، نكتفي بهذا اليوم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لبس العمامة هل هو يدخل في السنة؟ لا شك أن هذا يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة من هذا أنها يعني كيف علم عليه صلوات الله وسلم عليه، لكنها ليست من السنة التشريعية بأنه يجب مثلا على الإمام أن يلبس عمامة على هذا النحو الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في فضل العمامة حديث واحد صحيح. لكن من أراد أن يأتسب النبي في هذه الأمور أيضا، يعني الجبلية الخلقية أو في الأمور البشرية، فهذا له أجر فيه، كمن يحب ما أحب رسول الله، يحب الطعام الذي أحب واللباس الذي لبس، لا شك أن هذا يعني هو مأجور على هذا.